اللي جنبي أصلنا النهاردة بعت وأخويا لسه ما باعش، والنبي بتاعنا بيقول لنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولو أنا ما حبتوش إنه يبيع زي ما أنا بعت ما بقاش مسلم ومؤمن حقا. بالأخلاق دي الناس انبهرت، بدأت تسأل مين الناس دي ومين النبي بتاعهم، والنبي بتاعهم بيقول لهم إيه. وكانت الثمرة 700 مليون مسلم بيقول لا إله إلا الله بسبب الأخلاق، بسبب الأخلاق. لما الواحد كان بيتفرج على حادثة السلام 98، السفينة اللي اتحرق فيها المسلمين وبعد كده غرقوا بسبب واحد خاين، واحد غشاش، واحد ما عندوش دين ولا ضمير، قلت سبحان الله السفينة هتغرق يا جماعة، السفينة هتغرق بينا كلنا لو ما لحقناش يا جماعة. صيحة النهاردة تحذير قبل ان تغرق السفينة، صيحة النهاردة تحذير، طوق نجاة، طوق نجاة بنرميه لبعضنا يا امة محمد. انا عايز اقول لكم وقائع الواحد شافها وعايشها وعايش اللي عايشوها، وقائع. وعايز اسألكم في رقبة مين الناس دي، في رقبة مين ياللي بتاكلوا اللحمة وبترموها في الزبالة في الفطار والغدا والعشاء؟ الفقراء دول في رقبة مين؟ ياللي فطرتوا دلوقتي خمس انواع لحوم اللي مش لاقيين فطار في رقبة مين؟ عندنا واحد انتحر بسبب ازازة زيت، ازازة زيت يا مسلمين، ازازة زيت مع 10 جنيه مراته بتقول له عايزين نعشى ونعشى العيال. عندنا حصلت الواقعة دي، قال لها طب خد العشرة جنيه، نزلت مش عارفة تجيب ايه، قالت عندي بطاطس اجيب ازازة زيت 9.5 جنيه، رجعت له نص جنيه، قال لها ايه ده، قالت له جبت ازازة زيت ب9.5 جنيه وما بقاش غير نص جنيه. مسك النص جنيه ونزل قاعد يمشي على كوبري طلخة في المنصورة وقاعد يكلم نفسه، الزيت غلي والرز غلي والعدس غلي والاكل غلي. فضل ماشي رايح جاي يكلم نفسه، وفجأة امرمي نفسه من على الكوبري انتحر والعياذ بالله، زي ما النبي بيقول اعوذ بك من الكفر والفقر. الفقر هيودي لفين؟ النبي ربط ما بين الفقر والكفر. في رقبة مين؟ في رقبة مين الراجل ده؟ في رقبة مين الراجل بتاع بنها اللي نزل الساعة 7 الصبح يجيب عيش عشان يفطر هو وولاده، فضل واقف في طابور العيش للساعة 11 ما هوش عارف يجيب عيش، ما عارفش يجيب، راح اشترى مكرونة وجاب سم وحط السم في المكرونة وطبخه وكله هو وولاده، قتل نفسه وقتل ولاده. شايفين اليأس بيوصل لإيه؟ شايفين الفقر بيوصل لإيه؟ يا جماعة في رقبة مين يا جماعة؟ في رقبة مين؟ احد اخواني قاضي في المحكمة بيحكي لي عن قصة عايشها، وانا بحكم مهنتي شفت يعني عارف فعلا مرضى الفشل الكلوي دول احوالهم بيبقى شكلها ايه. بيحكي عن قصة امرأة جوزها كان مريض فشل كلوي، مرض الفشل الكلوي ده ابشع من مريض السرطان، ما بيشتغلش وبيقعد كذا سنة وتكلفة علاجه رهيبة وما بياخدش علاج على نفقة الدولة تكفيه ومعهوش فلوس حاجة، والمضاعفات بتاعة الفشل الكلوي في كل عضو في الجسم. ربنا يعافيهم ويعافينا جميعا يا رب، ويعافي مرضى المسلمين ويغفر للمؤمنين والمؤمنات يا رب. المرأة دي كان جوزها عنده فشل كلوي قاعد في البيت مش عارفة تعمل حاجة، كل حاجتها بالسلف من البقال، فبنتها عايزة حاجة حلوة، روحي يا حبيبتي هاتي من البقال حاجة اي شيبسي ولا حاجة ب50 قرش. راحت للبقال قال لها روحي قولي لامك انا ما عدتش هسلفكم بعد كده، فيش حاجة بفلوس يا بلاش. فقامت رايحة لامها قالت له روحي يا حبيبتي قولي له هات لنا كيس شيبسي وازازة فينيك، ودي اخر مرة هناخد منك حاجة بالاجر، اخر مرة هناخد منك حاجة بالسلف. راحت ادالها، قامت مديها لبنتها كيس الشيبسي تاكله، وقامت شاربة ازازة الفينيك انتحرت. وكانت حادثة في محكمة من المحاكم المصرية. تخيلوا يا اخوانا واحدة تنتحر بسبب الفقر، ان الفقر يوصلها للدرجة دي، الفقر يوصلها للدرجة دي انها تعمل موقف زي ده. في رقبة مين الست دي؟ في رقبة مين؟ وجوزها في رقبة مين؟ وكل مريض فشل كلوي في رقبة مين؟ وبنتها اللي اتيتمت وهي طفلة دي في رقبة مين؟ في رقبة مين يا أمة محمد؟ المرأة اللي مسكت ميكروفون قدام بيت مسؤول كبير وقعدت تدن في الميكروفون تقول له احنا بقالنا 3 شهور انا وولادي ما اكلناش لحمة، في رقبة مين يا جماعة؟ اللي مش لاقيين ياكلوا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده، كيلو العدس بقى ب15 جنيه. زمان لما كنت بروح ازور اخواني الطلبة المغتربين كان الاكل بتاعهم عدس، رز وعدس، ويقطعوا طماطم ويقلوا برنجان ويقلوا بطاطس، الزيت بكام والبطاطس بكام والرز بكام والعدس بكام؟ عدد اكلات اغنية يا جماعة. العدس ب15 جنيه في رقبة مين؟ رجلين الفراخ عدد تتباع بالكيلو، بالكيلو عند بتوع الفراخ. عندنا في المنصورة جماعية جابوا قدرة فول طبخوها وقالوا هنوزع على الفقراء الصبح، كانوا متوقعين ما حدش هيجي لهم. الناس من 7 الصبح بقت بتهجم من بعد الفجر ل 7 الصبح بيهجموا على الجماعية عشان ياخدوا الفول والعيش. يعني الناس وصلت للدرجة ديت، الناس وصلت لهذه الدرجة في رقبة مين يا شباب؟ الاب اللي دخل على اولاده في موسم المدارس اللي باقي عليه ايام، خلاص اسابيع، حاجه بسيطه جدا، دخل على اولاده لقى كل طفل في اول الدراسه مجهز له ورقه كلها طلبات، انا عايز ده، المدرسه طلبت مني ده، المدرسات طلبوا مني ده، طلبوا. بص للورق كده معهوش فلوس،